بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الجهاد باب قتل النائم المشرك. قال رحمه الله حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة قال حدثني أبي عن أبي إسحاق البراء بن عازب رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم راطا من الأنصار إلى أبي رافع ليقتلوه. فانطلق رجل منهم فدخل حصنهم قال فدخلت في مربط دواب لهم قال وأغلقوا باب الحصن ثم إنهم فقدوا حمارا لهم فخرجوا يطلبونه فخرجت في من خرج أوليهم أنني أطلبه معهم فوجدوا الحمار فدخلوا ودخلت وأغلقوا باب الحصن ليلا فوضعوا المفاتيح في قوة حيث أراها فلما نام أخذت المفاتيح وتحت باب الحصن ثم دخلت عليه فقلت يا أبا رافع فأجابني فتعمدت الصوت فضربته بصاحة فخرجت ثم جئت ثم رجعت كأني مغيث فقلت يا أبا رافع وغيرت صوتي فقال ما لك لأمك الويل قلت ما شأنك قال لا أدري من دخل علي فضربني قال فضعت سيفي في بطني ثم تعاملت عليه حتى قرأ العظم ثم خرجت وأنا دهش فأتيت سلما لهم ينزل منه فوقعت فوثبت رجلي فخرجت إلى أصحابي فقلت ما أنا ببارح حتى أصبح الناعية فما بريت حتى سمعت نعايا برافع تاجر أهل الإجاز قال فقمت وما بي قلبة حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه نحن لا نزال في الجهاد في سبيل الله وقتل الكفار خدعة. قتل الكفار إرسال ناس لفلان يقتلوه من أكابر الكفار وإرسال ناس لفلان يقتلوه من أكابر الكفار ويخدعونه ويكذبون ويقول أنا من مسلم وأنا منك وأنت كذا وأنا كذا أنت الذي عزت وأنت وأنت وأنت لأجل يطمئن إليه ثم إذا نام أو غفل ضربه بالسيف وقتله إلى آخره. يقول البخاري رحمه الله باب قتل النائم المشرك. باب قتل النائم المشرك. يقول حدثنا علي بن مسر قال حدثنا زكريا بن زكريا قال حدثنا يحيى بن زكريا قال أنا أبي زكريا قال أنا أبي إسحاق قال حدثنا البراء بن عازب قال قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع. يقول بعث النبي عليه الصلاة والسلام رهطا من الأنصار إلى أبي رافع ليقتلوه. هذا أبو رافع وهذا كعب كما سيأتي أنه قتل محمد بن مسلمة سيأتينا أيضا. يقول إن أبا رافع قتله رهط من المسلمين وذهب قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام اخفوني شر أبا رافع لأنهم الرؤساء اليهود ومن تجار اليهود يؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام لينفق الأموال عشان لأجل أذية الرسول ويعين الكفار ويعين المشركين على الرسول عليه الصلاة والسلام. فذهب له رهط رضي الله عنهم وأرضاهم رفقة ذهبوا إليه وكان منهم واحد صديقا له دخل حصنهم قبل أن يغلقوه بالليل وبقي أصحابه برا وهو دخل الحصن معهم. فلما فتحوه فقدوا حمارا بالليل فتحوا الباب وخرجت كأني معهم وكأني منهم مغيثا لهم ثم دخلوا وغلقوا الباب يقول فتأكدت مكان المفاتيح التي وضعوها. فلما جن الليل وظلم النهار ونام وظلم الليل ونام الناس أخذت المفاتيح فتحت الباب وجعلت رفقتي على الباب مفتوح الرفقة على الباب مفتوح دخلت عليه أنا يا أبا رافع فأنا لما ناديته أجابني وهو نائم فجئت وضربته بالصوت بصوته لكني ما أنيت على أنه مقتول كأني ما قتلت ما استأصلت قتله. يقول ثم تركته ثم أتيت إليه مرة ثانية وغيرت صوتي ما لك أبا رافع قال لا أدري إن واحد دخل وضربني إلى آخره. يقول لما سمعت صوت تأكدت من الصوت جعلت السيف على بطنه ولم أطمه ووصيته عليه حتى خرج من العظم من عظم الظهر. يقول خلاص اسمعنيت أنه مات أخذت سيفي وذهبت لأنزل وجدت سلما لهم ونزلت منه وقعت وانكسرت رجلي. ثم خرجت إلى قومي قلت والله ما أنا بارح ما أنا راحل عن الحصن هذا حتى أسمع نعيهم. كان عادة اليهود إذا مات منهم أحد ينعونه في الصبح ننعالكم فلان بن فلان، على عادة اليهود والكفار ينعون من مات الصباح ننعالكم أبا رافع تاجر أهل الحجاز. الشاهد يقولنا جلسنا حتى أصبح الصباح، لما أصبح الصباح يعني أذان الفجر قام الناعي فقال لنا نعالكم أبا رافع سيد تاجر أهل الحجاز. يقول لكم يعني وذهبنا أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أننا قتلنا فدعا لنا معنا. العجيب الرجل يقول يوم أنها نزلت بصفر رفقتي كان ما بها ما بها كسر ولا شيء، مع أن يوم طحت انكسرت رجلي، لكن يوم نزلت رفقتي عند الباب يقول والله ما فيها ولا قلبة ما كان لها مكسورة. نعم. قال لا إله إلا الله حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا يحيى بن أبي زايدة أنا أبي إسحاق البراء بن عازب رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا من الأنصار إلى أبي رافع فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلى فقتله وهو نائم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال قال حدثنا يحيى بن آدم حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا يحيى بن أبي زايدة بن أبي زايدة قال عن أبيه يحيى زايدة قال قال عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق قال عن البراء بن عازب قال بمعنى الحديث الأول بعث رهطا من الأنصار أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث رهطا لقتل أبي رافع تاجر أهل الحجاز لأنه يعين الكفار يعين المشركون على المسلمين ويجعلهم مرتزقة وغير مرتزقة. فأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام رهطا من عبد الله بن عتيق فدخل عليه عبد الله بن عتيق وجعل أصحابه برا عند الباب وكما جرى فتح الباب وخلاه مفتوح ورفقته وراه وهو دخل عليه على الرجل وقتله وهو نائم. الرواية الأولى أنه صاح به حتى استيقظ ثم ضربه ثم رجع وصاح به أيضا ثم ضربه حتى مات. أما هذه يقول دخل عليه وقتله وهو نائم جائز هذا وهذا. باب لا تمنوا لقاء العدو. قال رحمه الله حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا يوسف بن يوسف اليربعي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة قال حدثني سالم أبو النضر كنت كاتبا لعمر بن عبيد الله فأتاه كتاب عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو. وقال أبو عامر حدثني مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتمهم فاصبروا. يقول البخاري رحمه الله باب لا تمنوا لقاء العدو لا تمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. في بعض الروايات لا تمنوا لقاء العدو لا تقول يا ليتنا نلقى الكفار نقاتلهم يا ليتنا نلقى المنافقين نقاتلهم يا ليتنا. لا تمنى هذا لأنك ما تدري لو تفتن الإنسان ما تدري سيحصل منك أيام اللقاء الساعة اللقاء حين يتلاقى الكفار من سنة السيوف ما تدري سيحصل منك الإنسان ما تدري تصير جبان تصير منك جبان تصير بطل تصير منك بطل ما تدري الإنسان. فلا تتألم لقاء العدو ولكن اسأل الله العافية. فإذا لقيت العدو فاصبر إذا لقيت العدو فاطمئن واصبر وتوكل على ربك تعالى وتقدس وقاتل بإخلاص تنصر بإذن الله لأن الله يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فلا يمكن لمؤمن أن يخذل ما يمكن لأن الله جعل حقا على نفسه وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذن فالذي يهزم من المسلمين اليوم ويتولى عليه الكفار هو مسلم بس أما إيمان لا ما في إيمان لأن الله يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالمؤمن لابد أن ينصره الله تعالى وتقدس ينزل تأييد ورعب بالكفار وينزل ملائكة وينزل كذا هذا إذا كانوا مؤمنين. أما إسلام بس أو إسلام مزيف أو إسلام بالجواز فقط فهذا لا ينصر على كل حال سلط عليه الكفار ولو كان مسلم سلط عليه الكفار ويسألون على دياره بلاده لأن الإيمان مفقود. والله يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالشاهد يقول حدثنا يوسف بن موسى. يوسف بن موسى قال حدثنا عاصم بن يوسف. عاصم بن يوسف قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري. أبو إسحاق الفزاري قال عن موسى بن عقبة. عن موسى بن عقبة قال عن سالم بن نضر. عن سالم بن نضر عن كنت كاتبا لعمر بن عبيد الله. كنت كاتبا لعمر بن عبيد الله. نعم. قال فأتاه ومولا له الله كاتبا له ومولا له أيضا. قال فأتاه كتاب من عبد الله بن أبي أوفى يقول. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تمنوا لقاء العدو. وفي بعض الروايات واسألوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصبروا أو فاتبتوا. قال وقال أبو عامر قال حدثنا المغيرة. ثم علق البخاري السند فقال وقال أبو عامر العقدي قال أبو عامر حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن مغيرة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج. أبو الزناد عن الأعرج عن أبو هريرة رضي الله عنه بمعنى حديث أبي أوفى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. وفي نسخة واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. الجنة تحت ظلال السيوف لا شك. ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب. قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهاجم الأحزاب انصرنا عليهم. بابنا الحرب خدعة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده وقيصر لا يهلكن ثم لا يكون قيصر بعده ولتقسمن كنوزها في سبيل الله وسمى الحرب خدعة. يقول البخاري رحمه الله باب الحرب خدعة. حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر معمر قال عن همام عن أبي هريرة عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هلك كسرى ثم لا يكون كسرى ولا كسرى بعده وهلك قيصر ولا قيصر بعده. نعم. ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله. نعم. قسمت قسمت في سبيل الله أيام عمر الخطاب استولى المسلمون على كسرى وأمواله بجميعها حتى هرب إلى آخر الدروب استولى على ديار قيصر وهرب. المهم أنها جاءت كنوزهما حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن تنفقن كنوزهما في سبيل الله وشبه رجل أنه يلبس ثياب كسرى أو تاجه وقميص وأشياء اللي يلبسها فألبسها سرقة بن مالك بن جعشم أيام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. الشاهد أن كنوزهما أنفقت في سبيل الله كنوز كسرى وقيصر. ثم قال عليه الصلاة والسلام نعم الحرب خدعة. الحرب خدعة يعني أنك فإمكانك أن تخدع الناس. الإنسان قال ابن الوليد رضي الله عنه انتصر في تربة في واقعة موتة اللي سوت تسمى تربة لما جاء خالد رضي الله عنه وراء أن جعفر قتل وراء أن عبد الله بن زيد بن حارثة قتل وراء أن عبد الله بن رواحة قتل أخذ رايته بنفسه ثم جعل القلب جعل المقدمة مؤخرة واليمين يسار والقلب غير وغير القلب. ثم لما أصبح الناس رأوا أن الجيش متغير مرة فرأى الكفار أن الجيش تغير وأن فيه آثار قالوا الحين عجزنا نحاربهم قليل فكيف نمتاز خدعة من خالد رضي الله عنه خدعة. فهرب الكفار وجاء خالد الجيش للمسلمين لأنها لك مئة ألف ولا ثلاثة آلاف فخدعوا ورجع بالمسلمين سالمين خالد الجيش رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أصرم قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا معمر همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. يقول حدثنا أبو بكر بن أصرم أبو بكر قال حدثنا عبد الله عبد الله قال حدثنا معمر معمر قال حدثنا همام بن منبه همام قال حدثنا أبو هريرة أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحرب خدعة يعني لك أن تخدع وتكذب الإنسان وتمكر تمكر بهم وتخدعهم وتكذب لك هذا كله جائز في الحق. قال رحمه الله دثنا صدقة من الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله عن جابر بن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى الحرب خدعة. قال الحرب خدعة أبو هريرة عبد الله بن أبي أوفى وجابر وأربعة اللي رووا لنا أن الحرب خدعة ويجوز أن تخدع ويجوز أن تكذب وتمكر. نعم. باب الكذب في الحرب. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب الأشرف فإنه قد أطاع الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة تحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال نعم. قال فأتاه فقال إن هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد عنانا وسألنا صدقة. قال وإذا والله؟ قال فإنا قد اتبعناه فنكره أن ندعوه حتى ننظر إلى ما يصير أمره. قال فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله. قال البخاري رحمه الله باب الكذب في الحرب. باب الكذب في الحرب. حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام طلب من بعض المسلمين ان يقتلوا كعب بن الاشرف ايضا لانه من رؤساء اليهود ويؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال محمد بن مسلمة الانصاري رضي الله عنه هل تحب يا رسول الله نقتله؟ قال نعم. قال اذن لي ان اكذب أبكذب أبقول هذا الرجل عنانا وهذا الرجل يطلب منا الأموال ويأخذ أموالنا بالقوة وهذا الرجل فعل وهذا الرجل يعني بكذب عليك يا رسول أنت بكذب عليك لكن إذا اللي قال افعل ما تشاء أتعلمت لك وقد وقفتك بكل ما تريد افعل ما تشاء الحرب خدعة وكذب. فذهب محمد رضي الله عنه ومعه اثنين من أصحابه فدخل على كعب الأشرف وصار يكلمه ويأنسه ويقول هذا الرجل عنانا أتعبنا يطلب أموالنا بالقوة يأخذ أموالنا بالقوة ولا ندري. قال هذا أرجعوا منه تتركوه. قال نبي نشوف وش بيسوي في الآخر. الآخر إحنا على كل حال محذرين منه ونحن كذا ونحن كذا لما أمكنه. لكن القصة في البخاري مختصرة لكن في أبي داود وغيره طولوها وهو أنه أتاه صوت له فقالت امرأته الصوت صوت الدم أشم بهذا الصوت. قال لا هذا محمد صديقي ما يقول لي شيء ولا لو يجي نائم. قال لي قالت والله الصوت هذا فيه الدم هذه امرأته لكن ما أتم. فالشاهد أنه دخل عليه وتحدث معه وأبطى حتى استأنس منه ثم قتله وضربه بالسكين أو برمح أو بخنجر خرق عطاقنه ثم خرج عن رسول رضي الله عنه أرضاه وأخبر الرسول أنه قتله. باب الفتك في أهل الحرب. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن الأشرف قتله محمد بن مسلمة. فقال محمد بن مسلمة تحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي فأقول. قال قد فعلت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الفتك على الحرب. باب الفتك أو الكذب على أهل الحرب. حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو قال حدثنا جابر جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكعب بن قال لي محمد بن مسلمة قال لي بكعب بن الأشرف قال تحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال نعم. قال سأقول بكذب وبقول وبقول. قال فعلت وبقول. فذهب واستأذن عليه ودخل عليه حصنه ثم يؤانسه ويحدثه حتى استمكن منه ثم قتله. باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته. قال الذي حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو بيون كعب قبل ابن صياد فحدث به في نخل فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طفق يتقي بجذوع النخل وابن صياد في قطيفة له فيها رمرمة فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا صافي هذا محمد ووسوى ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو التركت بيّن. يقول البخاري رحمه الله باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى. من الاحتيال والحذر من يخشى شره, من يخشى شره ومعرته. يقول حدثنا الليث تعليق الليث بن سعد, الليث بن سعد تعليق قال وقال الليث بن سعد حدثنا عقيل بن عقيل قال حدثنا الزهري قال عن سالم بن عبد الله عن أبيه, سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى ابن صياد ومعه أبي بن كعب رضي الله عنه في حديقة له, فأتاه قد تلحف في قطيفة له وهو يهمهم ويدمدم, وابن صياد كأن الرسول اتهمه أنه هو الدجال أو شيء من هذا يتهمه لأنه ما نزل وحي لهذا الشخص. فلما أتاه ودخل عليه صار يتغيب في النخلة, نجي من النخلة إلى النخلة من النخلة إلى النخلة علشان يسمع همهمته وزممته. ولكن أمه رأت الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت يا صعد, صعد هذا تسمية أمه له صغيره, يا صعد محمد يا صعد. فقام من القفيفة واعتدل قائما واقفا, قال لو تركته لبين, يعني نشوف هل هو الدجال الذي ذكر ولا غيره. فلما وقف قال ما الذي يأتيك؟ قال يأتيك يأتيني أن نبي أحيانا يأتي بكذا أحيانا يأتي. قال خلصت خلصت يا إذا هذا المسلمون يقولون هل هذا ابن صياد هو الدجال اللي مربوط اليوم؟ نقول لا, لأن ابن صياد الدجال لما أتاه تميم بن أوس الداري رضي الله عنه وسأله عن الرسول قال هل بعث محمد, معنى هذا أنه ما يدري عن محمد أنه بعث. هذا ابن صياد يتكلم مع محمد يتكلم معه وظاهر أنه مات, كما ورد في بعض الروايات أنه مات ابن صياد هذا الذي تكلم مع الرسول. أما الدجال هو موجود مربوط الآن في جزيرة من جزر خراسان الآن مربوط, هو الداري الدابة التي تسم الناس مربوط إلى الآن. تميم بن أوس حدث الرسول بقصة لقياه له وأنه سألنا عنك وقلنا إنه بعث محمد, بعث محمد قال بعث. قال هل الجزيرة كذا تنبت وهل نخل بيسان ينبت وهل الحولة كذا وكذا, كل ما سألناه أجاب ما سألنا أنا جبناه. فحدث تميم الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا, قال ما الدجال مربوط الآن موجود حي هو الدابة في جزيرة من جزر خراسان الآن في صحراء, كما ورد في مسند الإمام أحمد في مسند أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. باب الرجاز في الحرب ورفع الصوت في أمر الخندق. فيه سألوا وأنا سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يزيد عن سلمة قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وار التراب شعر صدري, وكان رجلا كثير الشعر وهو يرتجز برجز عبد الله. اللهم لولا أنت ما تدينا ولا تصدقنا ولا صلينا, فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا, إن العداء قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنتنا بينا يرفع بها صوته. يقول البخاري رحمه الله باب الرجز في الحرب. باب الرجز في الحرب, يعني إذا أردت أن تناشد الناس تتقوى بنشيد وتعمل أنت وأصحابك الإنسان وتتكاتفون لكم أن تتمثلوا بالنشيد وتقولونه سواء بصوت واحد أو بأصوات أو شيء من هذا. المهم إذا صار الغنى في الحرب هو جائز, كان الأغاني تغني الإنسان أنت وأصحابك تتحدوا على الحرب فهو جائز حينئذ. نقول رحمه الله حدثنا في سالم ابن سالم ابن المراني أتوا بالحديث, وكذلك يزيد مولى سعدي واحد معه غير الحديث اللي بين يدينا. نعم قال حدثنا مسدد حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص أبو الأحوص قال قال حدثنا أبو إسحاق حدثنا أبو إسحاق قال عن البراء بن عازب عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى ورى التراب شعر رأيت النبي عليه الصلاة والسلام ينقل التراب مع الناس اللي ينقلون التراب. لما أشار سلمان رضي الله عنه سلمان الفارسي لما رأى الرسول حزين وأن قريش يبون يأتون بأربعة آلاف وكيف يحصن المدينة وكيف يفعل, فقال سلمان يا رسول الله إن في بلادنا هناك إذا بيجينا عدو, سمعنا أن عدو أكثر منا وأقوى منا بيجينا نحط حفرة ما يقدر يتعداها, وأنتم عندكم الجبل منها محيط وحفرة حفرة نحلهم في الهلال. فقال الرسول نعم نعم نعم, فصاروا يحفرون الناس وصار الرسول ينقل التراب معهم لواسي أصحابه عليه الصلاة والسلام, ينقل التراب لواسي أصحابه يقول البراء فرأيت التراب قد كيس أغبر صدره شعر صدره كثير عليه الصلاة والسلام شعر الصدر رأيت غطى التراب صدره ينقل تراب بمثل أو بشيء من هذا إلى خارجه حتى انتهى الخندق صار مثل الهلال على المدينة أحاط بالمدينة مثل الهلال ومن وراء جبال ما يقدر يدون الجبال ومن هنا خندق يا أبو سفيان وجد الحفر هذه ما استطاعوا جلسوا يوم كم يوم جاءتهم الريح وشالتهم إلى الأبد نعم وهو يرتجز برجاز عبد الله وهو يرتجز ينقل التراب عليه الصلاة والسلام ويرتجز بشعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا يرفعوا بها صوته ويرفع الصحابة أصواتهم بها عليه الصلاة والسلام. باب من لا يثبت على الخيل. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن ادريس عن اسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ اسلمت ولا راني الا تبسم في وجهي ولقد شكوت اليه فاني لا اثبت على الخيل فضرب يدي في صدري وقال اللهم ثبت واجعل هاديا مهديا. يقول البخاري رحمه الله باب من لا يثبت على الخيل. الإنسان اللي لا يثبت على الخيل ما يثبت إذا ركبت الفرس طاح جاء منهم جريء كما سيأتي. يقول البخاري حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن إدريس قال عن إسماعيل بن أبي خالد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير رضي الله تعالى عنه يقول أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فأسلمت وعاهدته وقال وعاهدته أو قال بايعته وبعد هذا يقول ما رآني إلا ابتسم وسوى ولا أبي ولا حجبني النبي صلى الله عليه وسلم ولما أسلمت ما أتيت المدينة وحجبني قال لي أدخل ولا رآني إلا ابتسم ثم دعا لحائل حمص وهم 150 فرس مع جرير رضي الله عنه الذي جب بجيلة معهم 50 لكن يقول كنت لا أثبت على الفرج وشكوت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ووضع يده على صدري ودعا له بالبقاء فكانت الفرج لو تطير طيران ما طحت منها أول أن حركها طيح والحين لو تطير الفرج طيران فأنا ثابت عليها ودعا لحمد وأمرني أن أقتل حبة الخلصة هذه من خاصة وقت الجنية فيها أو الشيطان اللي فيها يقول ففعلت وبشرت أننا أدمناها وقتلناها. باب دواء الجرح بإراق الحصير وغسل المرتقة وأنا بها الدمع وجهي وحمل الماء في الترس. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سألوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بقي من الناس أحد أعلم به مني كان علي رضي الله عنه يجيء بالماء في ترسه وكانت يعني فاطمة رضي الله عنها تغسل الدمع وجهه وأخذ حصير فأحرقه ثم حشي به جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب دواء الجرح بالحصير حراق الحصير حصير حق النخل لمن سود من النخل إذا جي خد شيء منه وأحرقته صار رماد ثم دحوته به الجرح بإذن الله يبقى الدم يقف الدم عاد يخرج خلاص الرماد ما عاد يخرج الدم إذا دحوته الجرح فيه وينفقش هنا وإلا هنا وإلا هنا يقف الدم عاد يمشي ولهذا ترى الناس يحمسون إذا قطعوا اليد حمسوها بيدك أو بشيء من هذا الشاهد. يقول البخاري حدثنا قال وحمل الماء في الترس وحمل الماء في الترس الترس يكون من الحجارة وأحيانا يكون من الخشب وأحيانا يكون من الفخار المشوي يعني إنا يمهن قلبه الماء فخار مشوي مثل الإسلاب الطوب هذا يشونه يصير معون إنا طش حط والتراب وأحيانا يكون من ترس ينظرون الترس يصير ترس الترس أحيانا يكون من الحجارة أحيانا من الخشب وأحيانا من الفخار إلى آخره. يقول حدثنا علي بن عبد الله اسماعيل علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سألوا سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه سألوه عن مسألة الدم على وجه الرسول فقال ما بقي أحد من الصحابة يعلمه غيري. فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام جرح مع شقه من هنا مع خده من هنا وكثرت رضاعيته وصار خده من هنا ومن هنا يقطر دما. فجاء علي رضي الله عنه دماء في ترسه ثم جاءت فاطمة تغسله عي الدم لا يخف فأحرقت حصير ودحت الدم فوقف بإذن الله. يعني أنه علاج نبوي علاج نبوي. كل من رأى دم في جرحه ولا في رأسه ولا في هذا ولا في حتى بس الحصير أحرق حصير يصير رمال وتحلو به ويقف بإذن الله. باب ما يقرأ من التنازل والاختلاف في الحرب عقوبة من عصى إمامه. قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال قتادة الريح والحرب. قال رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبان سعيد بن أبي بردة النبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ وأبا موسى إلى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. يقول البخاري رحمه الله باب ما يكره من التنازع والاختلاف. ما يكره من التنازع بين الناس والاختلاف في الرأي والاختلاف في الحرب أو في السلم والاختلاف في رأي الذي يكون الناس. فبعث الرسول معاذ وأبو موسى أبو معاذ مفقه ومعلم أبو موسى أمير إلى آخره. وكان يقول الله تعالى وتقدس وعقوبة من عصى إمامه وعقوبة من عصى الله تعالى ورسوله. نعم. وقال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا. وقال تعالى ولا تنازعوا فتذهب ريح وتفشلوا وتذهب ريح. حكم الريح القوة ما هو يقول قتادة الريح الحرب الريح القوة. لا تفشل لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب قوتكم ما هو حربكم. الحرب ما يذهب الحرب إذا كان حرب باقي لكن القوة هي اللي تذهب. لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم يعني قوتكم تذهب صح أمام عدوكم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى يحيى قال حدثنا وكيع وكيع قال عن شعبة عن شعبة قال عن سعيد بن لا تحسرون على الناس تسر على الناس ادعوهم بالتي يحب أحسن ولا تنفروا عليهم ولا تجرموهم ولا تخاصموهم ادعوهم بالتي أحسن. فإنك ما دعوت أحدا بالخير إلا أساس ولا أغضبت أحد وقبل منك لا ما غضبت أحد وقبل منه ولا دعوت أحد باللين والرفق إلا قبل منه إلى آخره. قال رحمه الله دثنا عمر بن خالد قال دثنا زهير قال دثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه ما يحدث قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم للرجالة يوم أحد مكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير فقال رأيتم تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطعناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم فهزموهم. قال فأنا والله رأيت النساء يستددن قد بدت خلاقلهن وأصواقهن رافعا ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون. فقال عبد الله بن جبير أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوا صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا وأصابوا منا 70. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب من المشركين يوم مدن 40 و170 أسيرا و70 قتيلا. فقال أبو سفيان في القول محمد 3 مرات فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبه. ثم قال في القول ابن أبي قهافة 3 مرات ثم قال أبي القوم بن الخطاب 3 مرات ثم رجع إلى أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا. فما ملك عمر رضي الله عنه نفسه فقال كذبت والله يا عدو الله إن الذين عددت لأحياهم كلهم وقد بغي لك ما يسوك. قال يوم بيوم قال يوم بيوم بدر والحرب سجال إنكم ستجدون في القوم مثله لم أمر بها ولم تصني. ثم أخذ يرتجز أعلوه بل أعلوه بل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوا له. قالوا يا رسول الله ما نقول. قال قولوا الله أعلى وأجل. قال إن لنا العزى ولا عزى لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوا. قالوا يا رسول الله ما نقول. قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. يقول البخاري رحمه الله في قصة وقعت أحد رجيمة المسلمين فيها وعقوبة معصية الرسول عليه الصلاة والسلام. العقوبة عقوبة المعصية إذا عصى الناس الرسول عوقبوا عقوبة شديدة أما معجلة أو مؤجلة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا البراء بن عازب قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد وكانوا 50 رجلا. عبد الله بن زبير جعل النبي عليه الصلاة والسلام على الثنية ثنية أحد التي تنزل على الساحة ساحة أحد اللي فيها القوم اللي فيها الرسول عليه الصلاة والسلام وسيأتي بسرعان يكون في هذه الساحة. يقول جعل أميرهم عبد الله بن زبير رضي الله عنه 50 نفر وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تبرحوا هذا المكان ولو تشوفون الطير تنزعنا 60 لا تنزحوا امسكوا هذا المكان. فجاء أبو سفيان وجاء الناس وتضارب الناس فانهزم المشركون هزيمة شنعة. المشركون هزموا أول ما ضربهم المسلمون انهزم المشركون هزيمة شنعة حتى يقولني أشوف سيقان النساء خلقهن من هزمات من المكان. ولكن قوم الجبير قالوا ننزل الناس انهزموا الكفار انهزموا ولو نبي من الغنيمة ننزل الغنيمة وتنادوا ونزلوا وبقي الجبير وحده. جاء خالد بن الوليد رضي الله عنه الخيالة مع الثنية ولم يلقى إلا عبد الله بن جبير فقتله ونزل من الثنية انظر وصار الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه بين عدوتين. انظر العقوبة كيف عقوبة عصيان الرسول عليه الصلاة والسلام. الثنية خلت خلاص عبد الله بن جبير قتل الرئيس وجماعه نزلوا يبون المال وحصروا انقلبوا على وجوههم نعوذ بالله انقلبوا ما حصلوا مال ولا أطاعوا الرسول عليه الصلاة والسلام فحضرت الهزيمة يوم أحد وحصل ما حصل. نعم. قال أبو سفيان في القوم محمد 3 ثم بعد ما انتهى الحرب وحصل ما حصل مثلوا بالمسلمين لما قتلوا الناس مثلوا بهم اللي شكوا بطنه واللي خدوا إذانه واللي كذا واللي كذا. قال نادى أبو سفيان أبيكم محمد قال لا تجيبوه أبيكم أبو قحافة لا تجيبوه أبيكم ابن الخطاب لا تجيبوه. فقال هؤلاء قتلوا قال هؤلاء ليسوا موجودين مدام ما يجيبوه. فلم يملك عمر نفسه قال كذبت يا عدو والله إنهم باقين كل اللي سميت أحياء باقين وبقي لك ما يسوءك وبقي لك ما يسوءك يا ابن يا عدو والله. فقال فعلوا هبل أكبر صنم في الكعبة هنا في 360 صنم منها هبل هو الرئيس هبل كبير جابه واحد جمع ابن لحي قضاء بن كذا اسمي عمرو بن لحي أتى بالأصنام حطها في وسط الكعبة 360 منها الرئيس هبل وكانوا يستنصرون به ويستصرخون به ويستغيثون به إلى آخره فعلوا هبل. فقال الرسول آية تجيبوه قالوا ما نقول قالوا الله أعلى وأجل. ثم قال إن لنا العزة ولا عزة لكم قال أجيبوه قالوا ما نقول قالوا الله مولانا ولا مولى لكم. انظر أن يغضب أبي سفيان لا شك إن الكلمات تغضب أبي سفيان. الشاهد أنه انصرف وبقي المسلمون لكن العقوبة حصلت عاجلة عقوبة معصية الرسول عليه الصلاة والسلام حصلت عاجلة لأن خالد بن الوليد جاء من الثنية وقتل عبد الله بن جبير وأصحابه قد نزلوا هذي نزلوا إن شاء الله انهدموا في الحال هذا النزل يكون غنيمة انهدموا في الحال. نعم. قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال وقد تنظرون وقد تحصلون أناسا قد مثل بهم لم أمر بها ولم تسؤني ما أمر بها ما قال مغفروا ولكن ما تسؤني اللي فعلوا ما فعلوا ما تسؤني إلى آخر النهار. باب إذا فزعوا بالليل. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد ثابت عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس. قال وقد فزع اهل المدينه ليلا سمعوا صوتا. قال فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لابي طلحه عري هو متقلد سيفه فقال لم تراعوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته بحرا يعني الفرس. يقول البخاري رحمه الله باب الفزع بالليل. أهل القرية أو أهل المدينة يسمعون أصوات غريبة ما يدري وش هي، ربما جيش عزم، لأن بني فدارة وبني عبد يهددون المدينة، فخشي أن يكون هناك هجوم من المشركين وغيرهم. فأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام فرس أبي قتادة وكانت تبطي ما تمشي بشويش وتعبانة، قال تمشي بشويش، ركبها الرسول عليه الصلاة والسلام وهو متقلد سيفه، يعني الحبال في رقبته والسيف في كلاهنا. ثم ذهب ودار المدينة كلها، ثم رجع وقابل الناس قال لن تراعوا لن تراعوا، ما في يعني الصوت هذا ما هو شيء، ما يجبنا شيء، ربما حاجة خبطت من السماء أو شيء من هذا، لكن ما في شيء، دورت المدينة كلها ما في شيء، لن تراعوا لن تراعوا. ثم رجع قال الفرس وجدناه وجدته بحرا، وجدته اللي تقولون ما يمشي، وجدته بحر يطير طيران إلى آخر. باب مر العدو فنادى بعلى صوته يا صباحا حتى يسمع الناس. قال رحمه الله حدثنا المكي بن ابراهيم قال اخبرنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة رضي الله عنه انه اخبره قال خرجت من المدينه ذاهبا نحو الغابه حتى اذا كنت بثنيه الغابه لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، قلت وياك كما بك؟ قال اخذت لقاه النبي صلى الله عليه وسلم، قلت من اخذها؟ قال غطفان وفزاره، فصرخت ثلاث صرخات اسمعت ما بين الابطياء يا صباحا يا صباحا، ثم اندفعت حتى القاهم وقد اخذوها، وجعلت ارميهم واقول انا ابن الاكوى واليوم يوم الرضع، فاستنقذتها منهم قبل ان يشربوا، فاقبلت بها سوقها فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله ان القوم عطاش واني عجلت من يشربوا سقيهم، فبعث بي يزرهم، فقال يا ابن الاكوى ملكت فاسجع ان القوم يقرؤون في قومهم. يقول البخاري رحمه الله باب مر العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحا، من راى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحا يا صباحا، هذه عاده العرب اذا خافوا من جيش او شيء يهجمهم صنادوا جماعة على شيء تنبهون هجمنهم نوما يا صباحا يا صباحا، فإذا سمع الصوت الصوت يدمي مع الفجر يدمي بإذن الله، فإذا سمعوا الصوت تنبه الناس وخذوا سيوفهم وقابلوا المهاجم، قابل المهاجم فكوا أنفسهم وإلا هجمهم نوما وأخذوهم إلى آخره. الشاهد يقول البخاري رحمه الله حدثنا المكي بن إبراهيم، المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد، يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه وهو سيده، قال إن سلمة رضي الله عنه ذهب ينظر حديقة له خارج المدينة، فلقيه غلام مرعوب، مالك؟ قال أخذت لقاح الرسول عليه الصلاة والسلام، أخذت؟ قال نعم. يقول فناديته بأعلى صوتي ثلاث مرات يا صباحا يا صباحا، سمع المدينة كلها سمعت صوتي، ثم ذهبت أركض على رجولي، وكان يسبق الخير، إذا ركض يسبق الخير، حتى عدوتهم تعديتهم وصرت أمامهم وصرت أرمي بالنبل، وكان رامي رضي الله عنه يقول ما أضرب واحد ما أثبت نبلتي إلا بشخص، أما بفرس وإلا ببعير كل بشخص، حتى رأوني خلوا الأبل كلها وهجوا بس عشان نسلم عشان نسلم. يقول رجعت ذوت حق النبي عليه السلام كلها بما فيها إلا أن الراعي قتلوه. يقول فأرجعتها وأتت الخيل وأتى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقلت يا رسول الله إنهم عطاش شربوا وهم عطشانين فما خليتهم يشربون، قلنا نتبعهم. قال إذا وليت فأسجع، يعني إذا وليت فارفق بهم أو ألم اليوم الجماعة الآن يفرون في بيوتهم خلاص وصلوا أهلهم ما عندك تصلهم، لكن إذا وليت فأسجع. يقول فردينا الإبل، فشاهد سلمة بن أكوع رضي الله عنه كان رامي وكان بطل، وجاءهم من قدام منهم أمامهم صاحب الجيوش وجد صاحب الرسول عليه السلام والخيل، وجت الخيل لكنه قد ردها وحده رضي الله عنه بالنبل، يضرب النبلة وإذا خبطت النبلة بعين أحد أو صدره طاف من بعر، ثم مثلا هم شافون هذا الشيء هم يتركون الإبل يهجون، حتى بعرينهم بعضهم تركها وهجوا على رجولهم إلى آخر. باب من قال خذا وأنا ابن فلان، وقال سلم خذا وأنا ابن الأكوع. قال رحمه الله دثنا عبيد الله عن إسرائيل نبي ساق قال سأل رجل البراء رضي الله عنه فقال يا أبا عمارة أوليتم يوم حنين؟ قال البراء وأنا أسمع. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولي يومئذ، كان أبو سفيان الحارث آخذا بعنان بغلتي، فلما غشيه المشركون نزل فجعل يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، قال فما روي من الناس يومئذ أشد من. يقول البخاري رحمه الله باب من قال وأنا في الأكوع. سلمة كان يضرب القوم ويقول خذوا أنا اليوم يوم الربع خذها وأنا في الأكوع, اليوم يوم الربع خذها وأنا في الأكوع حتى رد الإبل كلها. وأما هنا فقصة حنين. يقول البخاري حدثنا عبيد الله, عبيد الله قال حدثنا إسرائيل, إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق, أبو إسحاق قال سأل رجل البراء عن إنه فقال يا سأل رجل البراء بن عازب عن إيش؟ أوليتم يوم حنين, أوليتم يوم حنين. قال لكن الرسول ما ولى عليه الصلاة والسلام, كان راكبا فرس عليه الصلاة والسلام, ولما رأى المشركين غشوه نزل من الفرس وركب البغلة. نزل من الفرس, انظر الناس يدور فرس حاج, الرسول لا, نزل من الفرس وركب البغلة. وأبو سفيان بن حارث بن عبد المطلب رجع أخذ بعنان حبل الفرس يلقى بصدره السهام الذي يرمها هوازن وثقيل. فنزل الرسول عليه الصلاة والسلام على أن تناول تراب من الأرض ثم حفاظه, ولم يبقى ولا واحد إلا دخل في عينه تراب. ثم هزمهم الله تعالى وتقدم الصحابة, منهم من حاج وصارت ناقته ما يمكن يردها, نزل منها وجاء لما صاح العباد وصاح بالمهاجرين الأنصار أتوا تركوا ابن من حاج هاربة فبعضها أبعد. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام استولى على هوازن جميعها وأخذ أموالهم ونساءهم من حضر ذلك اليوم. فما روي من الناس يومئذ أشد منه, فما روي من الناس يومئذ أشد منه في الحرب, لأنه نزل إلى البغلة, نزل على البغلة ثم تناول ترابه على البغلة فحصب بها عيونهم. باب إذا نزل العدو ولا حكم رجل. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبان سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة وسهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد بن وابن معاذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان غريبا منه فجاء على حمار فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم, فجاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن هؤلاء نزلوا على حكمك, قال فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية, قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك. يقول البخاري رحمه الله باب إذا نزل العدو على حكم رجل. إذا نزل العدو على حكم رجل, جاء العدو كله قال ننزل على حكم فلان بن فلان, نحن ما ننزل إلا على حكم فلان فلان بجائز هذا. يقول البخاري حدثنا سليمان بن حرب, سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة, شعبة قال عن سعد بن إبراهيم, عن سعد بن إبراهيم قال أنا أبي أمامة بن سهل بن, أنا أبي أمامة بن سهل بن حنيف, والواو غلط عندك, أبي أمامة بن سهل بن حنيف, ابن سهل بن حنيف اللي يقول أبي أمامة هو سهل بن, غلط الواو اللي عنده واو يشتب عليها, فإن أبا أمامة هو سهل بن حنيف ما ثمي فإنه يسمى سهل بن حنيف. أنا أبي أمامة سهل بن حنيف أن النبي عليه الصلاة والسلام معه. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري قال. قال لما نزل بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ بعد رسول الله. لما نزل بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ لأنهم حلفاؤه, وهم سيد الأوس رضي الله عنه, وهم حلفاؤه, قريظة حلفاء الأوس, فنزلوا على حكم سعد بن معاذ, فقال أرسل لسعد وهو في المسجد مريض لأنه ضرب بنبلة على العرق على الأكحل, ولكن الأكحل انسد بإذن الله لأن أجله ما حضر إلى الآن, فجاء على حمار وجلس بجانب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال هؤلاء القوم نزلوا الحكم على حكمك يا سعد, قال على حكم, قال نعم, قال إني أحكم بقتل المقاتلة وسبي الأموال والذرية, كل من أنبت ما أنبت الشعر الخشن يقتل, وكل من لم ينبت يسبى يصير قدم, يسيبون خدم المسلمين وتأخذ أموالهم ونساءهم وأطفالهم جميع الجميع. قال لقد حكمت بحكم الملك, هذه رواية, ولقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة يعني فوق سبع سماوات إلى آخره. الشاهد أنه سعد بن معاذ رضي الله عنه حكم بينهم, ثم لما رجع إلى الخيمة مات, سال الدم ومات, انفجر ومات تعالى الله وتقدس. المهم أنه حكم بني قريظة وهم حلفاؤه بأن يقتل المقاتلة ويسبى الذرية والنساء والأولاد وكل من أنبت يقتل وكل من لم ينبت يسبى إلى آخره, يسبى لأنه منهم محمد بن كعب القرظي يقول لقوني ما أنبته فبقي, كان يروي الحديث والتفسير, محمد بن كعب القرظي كان يروي الحديث والتفسير عن ابن عباس رضي الله عنه مجمعنا. باب قتل الأسير وقتل الصب. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح على رأس المقبر فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خذل متعلق بأسار الكعبة قال فاقتلوه. يقول البخاري رحمه الله باب قتل الأسير. الأسير يقتل؟ نعم يقتل إذا كان محارب لله ورسوله يقتل. يقول حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب. ابن شهاب قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة وفتحها واستولى عليها وهدأت الأمور كلها قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام وقد أهدر عليه الصلاة والسلام 6 نفر أهدر دم 6 نفر لو وجدوا متعلقين بأستار الكعبة منهم جاريتين ومنهم عبد الله بن سرح بن عمرو بن سرح ومنهم الأخ ابن الخطل. فقالوا يا رسول الله ابن الخطل متعلق بأستار الكعبة اقتلوه. فذهبوا وقتلوه وله بأستار الكعبة أهدر دم وخلاص لا يقتل. أما ابن السرح فهو لجأ إلى عثمان بن خالد أو خاله لجأ عثمان واحتمى به فاستأمن له عثمان بن عفان رضي الله عنه فأمنه الرسول بعدما هدأت الأمور كلها وذهب الناس. فالشاهد أنه يقتل. الأسير إذا كان له سيئات وله شرة فإنه يقتل. نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.